إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. السؤال عن سورة الواقعة وما ورد فيها من بعض الآثار وأنها مجلبة للرزق، الذي أعلمه أن الأثر في هذا لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم.